أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وفي هذه الحلقة، هي الحلقة 16 ضمن هذه السلسلة، وسبق أن تحدثنا في الحلقة السابقة عن وظائف الاتصال والعلاقة بين الوظيفة والهدف، وكيف أن الوظيفة تحقق الهدف والهدف يحدد الوظيفة. سنبدأ ضمن هذه الحلقة والحلقة التي تليها لنتحدث بالتفصيل عن مجموعة من الوظائف الاتصالية والوظائف الإعلامية التي تمثل الجوهر أو تمثل الجهد الرئيس لوسائل الاتصال الجماهيري ودورها في خدمة المجتمع وفي التواصل مع أطياف المجتمع المختلفة. ولعل أهم وظيفة ينبغي أن نتحدث عنها وتعد من الوظائف الرئيسية، بل إن تسميتها منطلقة من نفس تسمية الإعلام، وبالتالي فهي وظيفة الإعلام أو وظيفة الإخبار. وهذه الوظيفة هي الوظيفة الرئيسة لوسائل الاتصال الجماهيري، وتكاد تسيطر على معظم أو مجمل وظائف وسائل الإعلام، وتتأثر فيها وتؤثر فيها بشكل عام. ووظيفة الإعلام أو وظيفة الإخبار هي تحرير ونشر الأخبار والمعلومات حول الأحداث الجارية التي تهم الجمهور وتؤثر في حياتهم، وتكون يعني ذات صلة بمجريات الأحداث اليومية. كما تشتمل هذه الوظيفة على مهمة تحليل وتفسير هذه الأخبار وهذه الأحداث، وأيضا محاولة معرفة دلالات ومغازي تلك الأخبار والأحداث الجارية، وإعطاء الجمهور أو أفراد المجتمع معلومات متكاملة تساهم في تحقيق نوع من الأمن النفسي والاجتماعي لأفراد هذا المجتمع، وبالتالي نتيجة معرفتهم وتواصلهم بما يجري حولهم وما يمكن أن تقدمه وسائل الإعلام لهم من معلومات وأخبار وتوصيف لهذه الأحداث وأبعادها، وما يمكن أن تقدمه من تفسير يساهم في إيجاد الأمن والاستقرار النفسي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وبما أن هذه الوظيفة هي الوظيفة الرئيسة لوسائل الإعلام أو وسائل الاتصال الجماهيرية، فإنها تتأثر بعدد من القيم وعدد من المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على نشر هذا الخبر أو عدم نشره، أو الاهتمام بهذا الخبر أو عدم الاهتمام به، وهو ما يمكن أن نسميه بالقيم الإخبارية أو المعايير الخبر وغيره من التسميات أو المصطلحات التي اتفق عليها علماء الاتصال أو الباحثون فيه. القيم الإخبارية هي تلك، إذن هي تلك المعايير والضوابط التي يمكن من خلالها أو يمكن الاعتماد عليها قبل نشر الأخبار، بما يحدد قيمة هذا الخبر وأهمية نشره وتزويد الناس بمعلومات عنه. وقبل أن أتحدث عن يعني معايير أو مجموعة من هذه القيم، لعل من الأهمية بمكان أن أشير إلى أن هناك عوامل قد سيطرت أو قد أثرت على وظيفة الإخبار. وكما سبق أن قلت أن وظيفة الإخبار والإعلام هي وظيفة رئيسية، إلا أن هناك يعني كتل لها تأثيرها، لها دورها في السيطرة أو في بناء معايير أو بناء مجموعة من القيم التي أثرت على نشر الخبر أو الاهتمام أو جدول الاهتمامات أو أولويات النشر لهذه الأخبار. من أبرز تلك العوامل أن النظرية الغربية أو المدرسة الغربية وبالذات أدبيات الدراسات الإعلامية الغربية لها دورها في بناء المعايير أو بناء القيم الإخبارية التي أثرت على الممارسة الإعلامية وبالتالي تقييم الخبر وتقييم مدى أهميته ومدى نشره. وبالتالي هذا من العوامل التي ساهمت في بناء قيم لنشر الخبر الإعلامي. أيضا وكالات الأنباء الإعلامية العالمية أثرت أيضا على معيارية أو قيم نشر الخبر الإعلامي. وبالتالي فإن وكالة الأنباء بسيطرتها على مصادر الخبر وبكونها هي المصدر الرئيس لكثير من وسائل الإعلام واعتماد وسائل الإعلام على وكالة الأنباء الدولية هذا كان عاملا مهما وعاملا مسيطرا على قيم الخبر ونشر الخبر. وبالتالي تخضع وسائل الإعلام لهذه المصادر وما تنشره وكالات الأنباء وما تهتم به وكالة الأنباء وما يمثل أولوية عند وكالة الأنباء ستنتقل هذه الأولوية مباشرة إلى وسائل الإعلام وتهتم وسائل الإعلام بما تهتم به وكالات الأنباء. أيضا هناك القيمة الاقتصادية والربحية الغربية أو الربحية لملاك وسائل الإعلام الرئيسة في العالم سيطرت أيضا على نشر الخبر رغم المنادات بجانب من الحرية وجانب من الحق في الاتصال والحق بالمعرفة إلا أن ميزان الربح ميزان المصلحة كان له تأثيره في نشر الخبر وفي بناء قيم الخبر وبناء معايير الاهتمام بالأخبار. هذه أبرز ثلاث عوامل لها تأثيرها في بناء وفي وضع معايير وقيم لنشر الخبر الإعلامي أو وظيفة الإخبار بأشكالها المختلفة سواء كانت الخبر أو التقرير أو التفسير أو دلالات الخبر ومختلف مجرياته. ننتقل إذن للحديث عن القيم الإخبارية المتأثرة بعدد من العوامل والتي سبق أن حدثتكم عن جانب منها. والقيم تنقسم إلى قسمين: قيم أخلاقية وقيم مهنية أو فنية مرتبطة بالخبر نفسه أو أسلوب صياغة الخبر. القيم الأخلاقية تتضمن ثلاث معايير أو ثلاث قيم وهي القيم الصدق والموضوعية والتوازن. إذن القيم الأخلاقية التي تؤثر على نشر الخبر أو نشر المادة الإعلامية الخبرية هي صنفان من القيم. الصنف الأول هي القيم الأخلاقية وتتضمن الصدق والموضوعية والتوازن. فكل ما كان الخبر صادقا كل ما كان هناك موضوعية في نشر الخبر هناك توازن في نشر الخبر كل ما كان له القبول وله التأثير في وضعه ضمن الأخبار أو ضمن قائمة الأولويات نشر الخبر. والموضوعية من الموضوعات الجدلية التي لم يحسم الخلاف حولها ومدى تحققها ونسبية تحققها لأن الموضوعية مسألة فرضية أو مسألة مثالية قد يصعب حسم مدى توفرها في الخبر أو مدى وجودها في المادة الإعلامية إلا أن من أبسط أشكال الموضوعية التي يمكن أن تكون في الخبر الإعلامي هي مدى وجود الرأي والرأي الآخر مدى وجود زوايا مختلفة الشواهد النقاط التي تدعم الخبر بحيث لا يكون خبرا يمثل وجهة نظر واحدة أمام الجماهير، إلا أن الموضوعية المطلقة أو الموضوعية الكاملة قد يصعب الحديث عنها، وقد يصعب التطبيق لهذه السمة أو هذه أو هذا المعيار أو هذه القيمة. الصدق قد يعني مهم جدا، ومعيار له تأثيره، وله أيضا ليس تأثير فقط على الخبر، تأثيره على الوسيلة ككل، لأن الوسيلة الإعلامية أو المؤسسة الإعلامية التي تهتم بمعيار الصدق في نشر الخبر بلا شك أن يكون لها ثقتها أمام الجماهير، ويكون أيضا لها يعني يشعر المتلقي أو الجمهور بالانتماء لهذه القناة أو هذه المحطة أو هذه المؤسسة الإعلامية أو هذه الصحيفة، وبالتالي تزيد درجة الثقة والمصداقية والاعتماد، وهو أعلى درجات الاستخدام، بمعنى أن الجماهير تبدأ يكون لها دوافع لاستخدام وسيلة معينة، أو فدافع الحصول على المعلومات عن الأخبار والأحداث الجارية تدفعهم لمتابعة وسيلة ما. حينما تجد الجماهير الصدق وموجود في هذه الوسيلة ومتوفر، يبدأ يصل إلى درجة الثقة، ثم من بعد الثقة الاعتماد، بمعنى أن يكون قرار أو أن يتخذ المتلقي قراراته مبنية على هذه المعلومات التي تلقاها من هذه الوسيلة، لأنه يشعر بالصدق، يشعر بالثقة بهذه الوسيلة. وبالتالي من الأهمية بمكان التركيز على هذه الخاصية أو هذه السمة، لأنها تساهم في بناء الثقة، تساهم في الانتشار، تساهم في القرب من الجمهور والقرب من أفراد المجتمع والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وفي رفع مستوى الوعي داخل المجتمع، وفي أيضا تحقيق أهداف ودوافع المتابعة والمشاهدة لهذه القنوات أو هذه الوسائل الإعلامية. ننتقل إلى القيم الفنية والقيم المهنية المرتبطة بنشر الخبر، وهناك عدة يعني تختلف القيم المهنية والقيم الفنية للخبر أو لنشر الخبر وفقا للنظرية الإعلامية التي تنطلق منها الوسيلة. فهناك عدة نظريات إعلامية تؤثر فلسفتها وتؤثر منطلقاتها على القيم الفنية المرتبطة بالخبر الإعلامي. فهناك لدينا مثلا على سبيل المثال النظرية الغربية لها معايير فنية، النظرية التنموية لها معاييرها، النظرية الإسلامية أيضا لها معاييرها ولها قيمها الفنية المرتبطة بنشر الخبر. من ضمن المعايير المرتبطة بالنظرية الغربية نظرية الفورية أو الجدة أو ما تسمى بالآنية، أي مدى كون الخبر حديثا، مدى فوريته، مدى ارتباط الخبر بالوقت أو بمتغير الزمن، أحد المتغيرات الرئيسة لنشر الخبر. فإذا كان الخبر يتحدث عن أحداث قديمة أو أحداث انتهت، وقد تكون أحداث نشرت من قبل، وبالتالي ستقل درجة قبول الخبر للنشر حسب متغير الزمن، حسب فورية الخبر أو حداثته أو آنيته. المتغير الثاني الغرابة والإثارة، والنظرية الغربية تهتم بهذه القيمة، بل إن كثيرا من الأخبار يعني تتأثر بهذه القيمة الفنية المرتبطة بالغرابة والإثارة. ولذلك سبق أن قيل وجملة أصبحت في يعني سارت مسر المثل، وهي ليس الخبر هو أن يقال أن الكلب عض الرجل، ولكن الخبر هو أن الرجل عض الكلب. إذن هذا مبدأ الغرابة، مبدأ الإثارة، مبدأ من مبادئ النظرية الغربية التي تجعل مدى توفر هذه الغرابة، مدى توفر الإثارة وتحفيز الجماهير، كل ما كانت الإثارة موجودة في الخبر، كل ما أثرت هذه المعيارية وهذه القيمة على نشر الخبر وقبوله، وبالتالي انتشرت في الأخبار في البيئة الغربية الأخبار يعني ذات العلاقة بالغرائز الإنسانية أو ذات التأثير أو ذات الإثارة، وبالتالي أيضا انتشرت الصحافة ما يسمى بالصحافة الصفراء وغيرها من الأخبار أو المعلومات التي تهتم بإثارة الغرائز أو الجنس وغيرها من القيم التي ترى النظرية الغربية أنها قيمة أو معيار ضمن معايير الفنية لنشر الخبر أو لنشر المعلومات عن الأحداث الجديدة والجارية. أيضا ضمن القيم الفنية في النظرية الغربية نظرية الصراع، مدى وجود الصراع في الخبر والجدلية حول يعني حول أحداثه وحول مجرياته، كل ما كان هناك صراع أو كل ما كان يثير نوع من الصراع أو يتحدث عن الصراع سواء كان هذا الصراع اقتصادي أو اجتماعي أو أي نوع من أنواع الصراع، فإن هذا الخبر سيكون له أهميته وله أولويته في النشر وفي أولويات المساحات أو الأزمنة المتاحة للأخبار في وسائل الإعلام. أيضا من ضمن القيم الفنية الإعلامية قيمة القرب والتأثير. القرب والتأثير أي مدى قرب هذا الخبر هذا الحدث من الجمهور وتأثيره فيهم وحاجتهم إليه، سيكون له أولوية النشر كل ما كان قريبا ومؤثرا. أيضا من ضمن القيم هي القيم الأهمية الإنسانية، مدى ارتباط هذا الخبر وهذا الحدث بالإنسان ومدى أهميته في حياة الإنسان. أيضا الأهمية الشخصية أو الشهرة، أي إذا كان الخبر مرتبط بشخصيات مشتهرة أو شخصيات لها مكانتها في المجتمع، كل ما كانت هذه قيمة مضافة للخبر تسهم في نشره وفي وصوله إلى جماهير إلى نشرات الأخبار وإلى الصحافة وإلى وسائل الإعلام المختلفة. إذن إذا كانت الوسيلة الإعلامية تنطلق في فلسفتها وفي سياستها الإعلامية من النظرية الغربية، فستهتم بالقيم الفنية المرتبطة بالنظرية الليبرالية الغربية، وهي الفورية والجدة، الغرابة والإثارة، الصراع، القرب والتأثير، الأهمية الإنسانية، أهمية الشخصية أو شهرتها، أعني الشخصية المرتبطة بالحدث الذي يدور حوله الخبر. هذه هي أهم القيم الفنية المرتبطة بالنظرية الليبرالية الغربية، وننطلق من هذه الوجهة إلى نظرية أخرى وقيم أخرى. فلدينا النظرية الإعلامية التنموية. النظرية الإعلامية التنموية لها قيم قد تختلف أيضا عن قيم النظرية الليبرالية الغربية. من أهم هذه القيم مدى مساهمة هذا الخبر أو هذا الحدث في أحد مجالات التنمية. إذن النظرية التنموية تنطلق من دور وسائل الإعلام في تنمية المجتمع وفي تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، وبالتالي تقول أن معيارها الأول هو ما مدى مساهمة هذا الخبر أو هذه المعلومة عن الحدث بالتنمية وفي تحقيق التنمية لهذا المجتمع. المعيار الثاني هو مدى المسؤولية الاجتماعية. المسؤولية الاجتماعية لها تأثيرها، لها دورها، لها أهميتها في المجتمع، وبالتالي فإن النظرية التنموية تقول أنا أهتم بالخبر إذا كان يحقق يعني له أهميته في تحقيق المسؤولية الاجتماعية، تحقيق جانب من هذه، لأن المسؤولية الاجتماعية تتوازن ما بين الحرية المطلقة والحرية المسؤولة. أيضا تنمية الوحدة الوطنية، مدى مساهمة الخبر في تنمية الوحدة الوطنية، وأيضا مدى مشاركة هذا الخبر أو دوره في التثقيف والتعليم. لعلي أفصل الحديث عن القيم الإخبارية المرتبطة بالنظرية الإعلامية التنموية في حلقة قادمة، وذلك نتيجة لأن الوقت قد أزف، وبالتالي سنتحدث بالتفصيل عن هذه القيم المرتبطة بالنظرية التنموية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.